بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والبعض يقول موسرون ومفسرون، لكن به جوزا مياسر ومفاصير. كذلك منكر، منكر، كان المفروض هذا الامر منكر، اسم مسعود من انكر، يقول هؤلاء سلام قوم منكرون، ابراهيم ما دوم سلام قوم منكرون، لا جه مناسير. حتى في علم الحديث في المصطلح اللي الدكتور له مناسير. طيب بيقول ان في ساعات مفعل، مفعل اسم فاعل برضه من أربعة بس خاص بالناس زي مرجع، ده معلش اللي جاي بتجمعه جمع ايه فتكتبوها بقى، يعني كلهم معطيهم النسخة فتكتبوها، اكتبوها ببساطة كده. تقول بقى ايه قاعدة، تقول اسم الفاعل واسم المفعول وأوله مين، يعني اسم الفاعل الذي أول اسم الفاعل واسم المفعول وأوله مين. بيقول بقى ايه الأصل أنه يجمع جمع مذكر سالم، وشاذ ذات الأمثلة الآتية ملعون وميمون ومشؤوم ومكسور، يعني دي ايه دي نعتبرها محفوظة أشياء شاذة، ومسلوخة، ما قالوش مسلوخات، فذلك فقد جمع جمع تكسير، تكيل ملاعين ميامين مشاتين مكاسير مساليخ مساليخ. طيب وقيل في موسر ومفسر، ما هو موسر نقول موسرون ومفسر مفسرون، لكن جاء في موسر ومفسر ما يسير وما صافي. وتقول برضه وجاء في منكر، كان المفروض يقول ايه منكرون، سأل غيره ربنا ما قال سلام قوم منكرون، من يكير من يكير من اول سطر بقى. فاذا كان مفعل بس لازم تشكلها بقى مختصا بالانثى مثل مرضع، فده ما فيش مانع، كانه يجمع جمع تكسير مثل ايه مرادع. طبعا انت عرفتم واحنا عادين نفس البيت ان اللي يجمع جمع المؤنث السالم من الجموع كأنه جمالة في قراءة جمالات، يعني جمل جمع جمال وجمال جمع جمالات، بيت جمعه بيوت ويجمع على بيوت، بأمثلة يعني كل ايه مسموعة كلها مسموعة. بص بقى القاعدة اللي انا بقول لكم عليها، طب المركب الاضافي، المركب الاضافي زي مثلا حارس المدينة او حارس البيت، اللي طبعا اللي يجمع الجزء الاول بنقول حارسو المدينة، حارسي المدينة، حارسات المدينة، دول قعدة. لو قلنا نقول قالوا ذوى القعدة والحجة، ما هو دول قعدة ودول حجة، لان انا اجمع بينهم وبقول ايه وذلك في ذوي القعدة والحجة. و صح أزواج جمع زوج وجايب زواج. في بقى جه عند العرب يقولوا ابن آوز. أظن ابن آوز نوع من الذئاب على ما أظن. نقول بنات آوز. طب المركب المزجي والمركب الإسلامي زي بعد بس. أنا دلوقتي لما نقول محمد ومحمد نقول جاء المحمدون. وزي ما قلنا السفيانان نقول المحمدون والحامدون والإبراهيمون. لكن بعد بس قال إن القاعدة إن الجمع جديد زو وفي المسمى جديد زو. يعني افرض إن ثلاثة أربعة اسمهم بعلبك يصح في اللغة تقول جاء زو بعلبك. إذا كانوا اثنين زي تكتب جاء زو بعلبك. اللي جايبها بقى سبق من شرحتها لكم وقريناها سوا اللي هي اسم الجنس عارفين انتم برضه الست عملاوي. بس بعد كده ان شاء الله التصوير اهو اللي ما شاء الله اللي كاتب المكلمه الفنانين اللي كانوا بيجيبوا بس ما عرفتش المراجل اما اللي ممكن كتير عناوين كتير. هي عناصر هتبقى يعني فاكتبوا كده واستخدموا واحد اثنين ثلاثة كده الأول نقط المالية الأول المالية الأول كان ايه يعني بعد تصريره مع انها لم تكن فيه قبل الى التصوير. بين قوسين كده عشان يبقى جميع المكان، والاذن اذينه، اذن اذينه، ده بس رمز قدامنا كده دلوقتي، اذن اذينه. كده عنصر كمان انا قلت لكم الاشياء اللي في الذكر واللي ما قلتش. طيب قول بقى، تقول بقى عنصر موجود فتح ما قبل ياء التصغير وكسرها، وكسر فتح ما قبل ياء التصغير وكسرها. عنصر ثاني، والاسماء التي تصغر، الاسماء التي تصغر بعضها بذي فهرس، يعني بعضها يحدث منها حروف عند التصغير، بعضها يحدث منها حروف عند التصغير، وبعضها لا يحدث منه شيء، وبعضها لا يحدث منه شيء، وقاعدة ذلك، وقاعدة ذلك. كمان والتغييرات جيد كونسن، بس التغييرات التي تحدث، التغييرات التي تحدث للثلاثي عند تصغير برضو ينصر. بس في بقى بعد كده باب اللي هو الحل، تقول ايه يعني اكتب ماذا يحذف من الاسم عند تصغيره، ماذا يحدث من الاسم عند تصغيره. دي خليها ايه عنوان، دي معلش يعني خليها في عنوان. تحتها بقى قول، تحتها قول كده ورقم برضه من جديد، قول الذي لا يحدث منه شيء عند تصغيره. الذي ده عنوان، الذي يحدث منه شيء عند تصغيره. تحته قول ألف يا عشان هتساعدنا، تصغير الثلاثي المجرد ب دي تبع الذي، يعني دي جعلها رقم واحد ودي ألف متفرعة منه، ب تصغير الرباعي، ج تصغير الخماسي الذي قبل آخره، الذي قبل آخره لين زائد مثل مصباح، لين قبل اخره لين زائد يعني حرف لين وكان زائد اصلي يعني مثل مصباح. عنوان ثاني اجعله فيه اثنين اي في الخماسي، الخماسي الذي لا لا لا انا قلت ماذا يحدث من الاسم ايه عند تصغيره. طيب غير لما نيجي نشرحها، بس خدوا بالكم يعني كل ده هيبقى تحت عنوان الحل. بص بقى اول حاجه عشان ايه كان نوع صيامه ايه، فاول حاجه اكتب برضه الكلمة دي صح، ويتوقف فهم التصغير كل دي كعناصر على اوزان، على ايه يعني عشان نفهمه كويس، على اوزان الاسم، على اوزان الاسم المجرد والمزيد، على اوزان الاسم المجرد والمزيد، وعلى اوزان جمع التكسير، وبخاصة شبه فعال، لما بيصير احكي لكم وفعال بس التكسير دي بقى او دي خليها بقى ايه مكتوبة كده لسه تاخدها تبقى قدامنا. بص بقى اولا لفظ التصغير، لفظ التصغير ده اصطلاح انما معناه في اللغة التقليد، في الاصطلاح بقى هيكونوا ان تحويل الاسم المعرف الى صيغه من الصيغ الثلاثه. هنبقى المدرسة يعني ايه مثل كل بالكم معايا، فمثلا قلم قليل ادي فعيل ادي واحد، احمد وحيمن ادي فعيل، مصباح مصباح مثلا اسمه ايه يا سيدي تفرجل وهكذا يعني. فيبقى ثلاثة هم فعيل وفعيعل وفعيعل. ازاي؟ قلم قليل ادي وزن فعيل، احمد وحيمن ادي فعيعل، الثالث فعيعل زي ايه؟ زي دحراج بنقول دحيريج، ها دحراج اللي هو مصدر دحراج او وسواس، دحراج دحيريج فعيريج. ادي الثلاثة يعني الثلاث صيغ للتصغير وكل واحدة منهم لها بعض. فكونك تحول الاسم الى وزن فعيل واحد او فعيعل ادي اثنين او فعيعيل ادي ثلاثة، ده اسمه التصغير. وكل واحد منهم له ايه؟ له قاعدة. بس شوف خد بالك في اختلاف بين بين الاوزان الثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل وبين الميزان الصرفي اللي كنت قلت لكم عليه. فالميزان الصرفي اللي كنت شرحته لكم بيراعي الحروف الأصلية، فالحروف الأصلية الحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام والرابع باللام لحرج فعلنا، واللي من حروف سألتم ونياب ننطق بيه زي ما هو. مش ده الميزان الصرفي؟ لا ده بتاعنا ده لا. ليه؟ لتقليل الوزن كما سوف أشرح لك. يعني يختلف عنه في إيه؟ إن الميزان الصرفي يقابل الأصل بالأصل والزائد ينطق به كما هو. فمثلا استخرج بنقول استفعل، الأصول تقابل بالفاء والعين واللام والزوائد تنطق كما هي. لا ده لا. الموافقة في الايه؟ في عدد الحروف وفي الحركات بس. من بالكم زي مثلا ايه؟ زي مثلا جلجل دحرج مثلا دحرج دحرج ده بالنسبة للميزان الصرفي بنقول ايه؟ فعلا مش كده؟ فلما نقول دحيري فعيل طب لغاية كده كويس. انما هات اسم تاني زي اخراج بنقول اخيريج، لما نيجي نصغر نقول اخيريج. لو مشينا مع الميزان الصرفي هنقول افيعيل، لا تجي لك فعيعيل. هو يكون واحد من الثلاثة دول ويبقى متفق معاه في عدد الحروف وفي الحركة. فدي نقطة برضو عايز اقولها لكم، وهي كانت من ضمن العناصر العنصر اللي بقول لكم فيه ان الاوزان التصغير الثلاثة تختلف عن اوزان التصغير الثلاثة دي تختلف عنه. دير بالكم ليه؟ عشان تقليل الوزن، لان لما هنمشي مع الميزان الصرفي مش هنخلص ولا الف وزن، واحنا عاوزين ايه؟ الطريق التسهيل العلم على الناس. ادي اول حاجة. يبقى اذا التصغير هو تحويل الاسم المعرف الى واحدة من الثلاثة فعيل فعيعل فعيعيل. فعيل زي ايه؟ نهر بنقول نهيرة. طب فعيل زي درهم بنقول دريهم، يبقى فعيل. طيب فعيعيل طيب كنديل بنقول كنيديل، يبقى فعيعيل. من بالكم انتهينا من دي وادي الصياغ. طيب هناخد عنصر تاني ونمليكم نمليكم احسن اول باول اي اسهل يعني. اولا تقول بقى ايه التصغير، تقول ايه تعريفه. التصغير لغة التقليل، التقليل من الشيء، تقليل العدد. طيب في الاصطلاح تحويله، يرحمك الله، تحويل الاسم المعرب الى صيغة من الصيغ الثلاث. اكتبوها انا تكتبوها بخط نسخ كبير واضح ولا بد تشكل فعيل، اكتبها كده بخط كبير واضح وتضع ضمة على الف وفتحة على العين وسكون الياء. الحرف الاخير ده للنحويين واحنا مش مع النحويين، ما لناش دعوه بيهم دلوقتي. فعيل ادي واحد. الصيغه الثانيه تكتبها برضه معلش بخط كبير نسخ، فعيل علم، فعيل علم، تحط ضمه على الف فتحه على العين سكون على الياء كسره تحت العين، فعيل علم. الثالثه الصيغه الثالثه فعيل، وهنجيب لك الامثال. فعيل فعيل. انا هنخليك تعمل ايه يعني، مش جدول بس زي شبه جدول يعني، ها شبه جدول. تقول كده على اليمين ايه، تقول الاسم ها وزنه تصغيري، الاسم تصغيره وزن التصغير، تقول كده الاسم وبعدين تصغيره وبعدين الوزن اللي هو وزن التصغير، الوزن الخاص بالتصغير. تقول حتى وزن التصغير عشان يختلف عن الميزان الصرف. قول بقى نهر نهر نهر. الثانية بقى تقول نهير وتشكل نهير. تحت الثانية اللي هو الوزن تقول فعيل فعيل. خد مثل تاني عشان نقول لك دي يختلف عن ميزان الصرف خالص. قلم قليم فعيل، احنا لسه في الثلاثي فعيل في البلد. ركب ركيب فعيل مثلا. صهر صهير فعيل وهكذا. هل بقى الثاني، هل بقى الثاني في الاسم. درهم درهم تصغيره بقى دريهم بخط نسخ، ها الدال الاولى الدال ضمه والراء فتحه والياء سكون والهاء كسر دريهم. قصادها بقى في الوزن فعيل، تبقى بخط نسخ كبير فعيل. كذلك مثلا جعفر تقول جعيفر فعيل. المثال الثالث بقى قنديل قنديل قنيديل تصغيره قنيديل قنيديل. الوزن تقول ايه فعيعيل فعيعيل. بص بقى يعني خدوا بالكم معايا، خدوا بالكم معايا عشان افهمكم ان الوزن ان وزن التصغير يختلف عن الميزان الصرف. ضربين له المثل بايه، خدوا بالكم انا بكلمكم دلوقتي شرح يعني. عندنا احيمد احيمد احمد احيمد وزنه فعيل، لو مشينا على الميزان الصرفي نقول فعيل. ضربين بالكم من زمان. طيب خويلد، طب خويلد دي معقوله فعيل، هي دي ماشيه مع الميزان الصرفي عايزين الخط قصاد الفاء. طيب مكيرم مكيرم، كان لو مشينا مع الميزان الصرفي مفيعل، ها لكن ده فعيل. لأننا مش هنخلص وهتكتر الأوزان. فيمكن أنت تسألني تقول لي ليه وما يمشوش مع الميزان الصرف ليه؟ نقول لك تقليلا للأوزان. يبقوا هم اللي تربويين صحيح لأنه بيسروا العلم للناس. أدي الحكاية. إنما في الميزان الصرفي فعيل يجمعها كلها. يبقى إذن الميزان الصرفي تقابل الأصول بالفاء والعين واللام، وسألتمونيها والتضعيف بننطق فيها كما هي. لا، الميزان الصرفي لا، تشابه في الحركة بس وفي عدد الحروف بس في الاثنين يعني. ننتقل لنقطة ثانية. انتوا بقى الفارس اللي تعمل عليها علامة صح يعني عشان نبقى انتهينا منه. الغرض بقى خذوا بالكم يعني ايه اللي عاوز اشرحه لكم الاول. شوفوا كده يعني ايه السر او ايه الدوافع اللي تدفع العربي الى انه يصدر. يعني الدوافع ايه؟ يعني رجل يقول رجيل وجبل يقول جبيل. ليه يصدر ليه؟ في غرض لفظي اللي هو الاختصار، ودي ممكن او في التلغراف بدل ما اقول رجل صغير اقول رجيل ووفر كلمتين. رجل قلم صغير اقول كليم، بدل ما اقول بلده صغيرا نقول بليده. نقول بليده. يبقى ادي الاختصار الاول، خدين بالكم. ولذلك انتوا فاكرين احنا بنقرا ابن عقيل يعني لما بيقول جمع المذكر السالم لازم مفرد اللي هنجمعه جمع مذكر سالم يكون عاقل، مش كده؟ بنقول زي مثلا مجاهد. فقالوا ان المصغر يصح جمعه لانه رجل صغير، يبقى كانه خد ايه؟ بقى وصف. يبقى برضه صفر، بقى صفر، يبقى صح يجمع نور وجيلونا. المعنى ده الغرض اللفظي للتصغير. في بقى غرض معنوي للتصغير، ايه هو؟ اولا شيء تتوهم انت انه كبير، لان نقول لك ده جبل، ده احنا ساكنين في جبل. فربما انت لما تسمع تبقى حاجه ما لهاش نهايه، وهو حته بتاع كده مثلا جبل المواساه، يقوم يقول ايه؟ جبيل. يبقى تصغير ما يتوهم انه كبير. وكلمة رجل برضه بعد هذا كذلك لما تقول لي شاعر نفهم بأن ذي شوقي ولا ذي المتنبي ولا ذي مريسيس. فأنا عاوز أقول لك لا، ده حد بتاع كده يقول كلامه بس أوزانه خلاص. نقوم نقول شوية عرف يعني شاعر صغير، ونقصد تحقير ما يتوهم أنه عظيم. كذلك لما نقول لك مثلا درهمات او دراهم جمعه وجمع كثره مش جمع قله، فربما تفهم. ولذلك القران قال دراهم معدوده، فلو كان دراهم ربما يفهم منها انها ايه كتير. فقلت دريهمات، الحاجه دي بتشتريها لا دي دريهمات عشان اشجعك على شرائها. كذلك كلمة قبل وكلمة بعد. قبل الفجر، كلمة قبل الفجر تصدق على من دلوقتي، احنا دلوقتي قبل الفجر او شوف كم ساعة. فانا عاوز اقول لك لا بقى، انا لما اقول لك تعال لي قبل الفجر تيجي لي الساعة 8، لا ده انا عاوزك تيجي قبل الفجر بربع ساعة يعني قبيل الفجر. فيبقى الغرض تقريب ما يتوهم انه بعيد. خد بالك من ناحيه الزمن ومن ناحيه المكان. وبرضه نقول لك ايه؟ قبيل ده منهور يعني قبله بقليل. في بقى اغراض ثانيه، ساعات بيبقى المقصود منها التجليل والحب، كما تنادي ابنتك وتقول يا بنيتي، وزي ما يكون صديق عزيز عليك تقول له يا أخي. ممكن ده يكون يعني للتعظيم. ساعات التصغير يقصد منه التعظيم زي دوية بمعنى داهية عظيمة، ده يعني ما يمكن. وساعات للاستملاح حاجات زي كده يعني زي غزيل حاجات زي كده. فانتوا دلوقتي هنكتبهم الغرض، نكتبهم الغرض من التصغير. يعني الغرض العربي بيصغر ليه؟ يعني الدوافع اللي تدفعهم يصغر ايه؟ تقول بقى التصغير له اغراض متعددة، له اغراض متعددة. فالغرض اللفظي هو الاختصار، الاختصار. فقولك كتيب اخسر من قولك كتاب صغير. وخد كل حاجة، بليلة اخسر من بلد صغير. طيب اما الغرض المعنوي فهو تحقيق ما يأتي. الغرض المعنوي نمرة واحد بالترتيب: تصغير ما يتوهم أنه كبير، تصغير ما يتوهم أنه كبير، مثل جبيل أشكل في تصغير جبل، جبيل في تصغير جبل. اثنين: تحقير ما يتوهم أنه عظيم، تحقير ما يتوهم أنه عظيم. مثل سبيع وشويعر في تصغير سبع وشاعر، سبيع وشويعر في تصغير سبع وشاعر. ثلاثة: تقليل ما يتوهم أنه كثير، تقليل ما يتوهم أنه كثير. مثل ايه بقى؟ دريهمات وشعيرات، في تصغير دراهم وشعور او شعر. طيب لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت يبقى شعير. اربعة: تقريب ما يتوهم بعد زمانه او بعد مكانه، يتوهم انه بعيد من جهة الزمان او من جهة المكان. الامثلة بقى مثل قبيل الفجر وبعيد العشاء، قبيل الفجر وبعيد العشاء تصغير قبل وبعد، أي قبل الفجر وبعد العشاء بزمن قريب. يا مرحبا. ومثل ومثل بقول أخ مصر زي الأخ زي الأخ فاروق، مثل فويق الجبل مكان باب، أي فوقه بمسافة قريبة، فوقه بمسافة قريبة. زي انت ما تقولي انا ساكن مثلا بعيد الاسكندرية. طيب ننتقل لحاجة تانية. انا قلت لكم شروط التصغير ايوه في العناصر، الشروط اللي يجب توفرها ايوه اهو ده. انا قلت لكم الاغراض دلوقتي تعمل عليها علامة، والاوزان الثلاثة قلتها لكم، وايه تاني؟ والاغراض قلتها لكم، والاوزان والتعريف. بص بقى الشروط اللي يجب يعني انه اي اسم يصغر لا، الاسم اللي صح ان انا اصغره بشروط غيره ما صغرهوش، ده الاصل يعني. فالتفتولي يعني اي اسم طبعا اللي يصغر يكون اولا يكون اسم، ما فيش تصغير لفعل ولا الفعل ولا الحرف، من بالكم الاصل ان الفعل لا يصغر والحرف لا يصغر، لا يصغر الا الاسم. ان جه بقى يبقى شاذ، يبقى ايه شاذ. انتوا فاكرين فعل التعجب زمان لما نقول لك ما اجمل السماء وما اوسع المسجد وما اضيق القبر، مش ده بنقوله فعل تعجب؟ وقلت لكم ان ده فعل ماض، فعل يعني يفيد التعجب بس فعل جامد، لا ياتي من يعني قصدي اقول لا يتصرف، ما فيش مضارع ولا امر. الفعل ده فعل اهو لا يصغر. لكن في الشعر بقى زي ما حابب اقول لكم ان بعض العرب قال ياما اميلح غزلان، ياما اميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء اظن بين الضال والثمر، يعني فصغر من هؤلاء كلنا، فده شاذ ما لناش دعوه بيه. انما يشترط في اللي يصغر الشروط الاربعه اللي جايه. الشرط الاول ان يكون اسم، فلا يصح تصغير الافعال ولا الحروف. فاذا وجد بعض العرب لما يقول يا ما احسن، ما احسن فلانا، ويقول ما احيسن، ما اجمل الاسكندريه، والماء جيملة، شاذ. الشرط الثاني ان يكون معرب ما يكونش مبني، ما عرفش مثلا من ولا متى ولا هؤلاء ولا كيف. ان شاء الله في فصل في المبنيات عاوزين بنوره سوا في الشذور الذاتي، يعني استوفى المبنيات كويس جدا. بنقول بقى ان يكون معرب ما يكونش مبني، فاذا وجد تصغير المعرب يبقى شاذ ونادر وما بيكونش على الصفه دي. وهجيب لكم امثله زي مثلا زي علي بن ابي طالب والبعد اللتية والتي، وزي ذي ذي وهؤلاء والذين، دي كله ايه شاذ. الشرط الثالث انه يكون فيه اسماء مخلوقه مصغره، هو تولد مصغر، هو ذاته الاسم على صيغه المصغر، يبقى ده لا يصغر. زي ايه مثلا؟ زي كلمه كوميت، في شاعر اسمه الكوميت، كوميت على وزن كعيب، يبقى ده لا يصغر لان هو خلقته مصغر. وزي ايه؟ دريد، دريد ابن الصمة برضه. فاذا جه على صوره مصغر فانه لا يصغر، لان دريد وكوميت على وزن فعيل. الحاجه الثانيه ان يكون اهل لان يصغر، اهل لان يصغر. فما يصحش مثلا والله لما يكون واحد عادي اسمه احمد نقول يا احيمد، انما يصح نقول له مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احيمد، يبقى ده الكفر. يعني ما يصحش تصغير اسماء النبي اذا قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يصح تصغير لفظ الجلاله، ما يصحش تصغير العليم الحكيم اذا قصدت به الله عز وجل، من بالكم. هذه ولا اسماء الملائكه، يعني ما يصحش تصغير مثلا جبريل وحاجات زي كده. دي بقى بعنوان شروط ايه التصغير. حملها الكبار، قول يشترط في الاسم الذي يصغر اربعه شروط، نحفظها يعني اربعه شروط. الاول ان يكون اسما، فلا تصغر الافعال ولا الحروف. وشذ تصغير افعال في التعجب كقولهم ياما اميلح غزلانا، ياما احيسن فلانا، كل ده شاذ. الثاني الشرط الثاني ان كمان ايه، انا قلت لكم كن معربي، ان يكون معربا فلا تصغر الأسماء المبنية. فلما يمتحني شافه يقول لي صغر لي أنا ولا أنت ولا من، يقول له لا ولا كيف، يقول لا. فلا تصغر الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الاستفهام كمن وكيف. ها، وشذ تصغير بعض المبنيات مثل ذي تصغير ذا، وأولياء كنا تصغير أولئي، والذي تصغير الذي. شاذة وهي فوق ذلك ليست على الطريقة المصطلح عليها في التصغير، بجانب هذا ليست على الطريقة المصطلح عليها في التصغير. الثالث بقى، الشرط الثالث، أن يكون الاسم خاليا من صيغ التصغير، فلا يصغر مثل كميت ودريد وهما شاعران. ها، كميت ودريد لأنها على صيغة فعيل. الشرط الرابع أن يكون معنى الاسم قابلا للتصغير، أهل له يعني، أن يكون معنى الاسم قابلا للتصغير. فلا تصغر الأسماء المعظمة، لسه كده حد يغلب الحسن مبارك. فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأسماء الملائكة والأنبياء والكتب المنزلة. إنما مثلا افرض ان واحد سمي باسم نبي غير النبي، معلش أحمد وصغير وليا أحيمة مثلا، لكن ما نكون يعني نكون أصد يا شخص. دي شروط ايه؟ شروط التصغير. خدوا بالكم، وانا مليتكم ان الاوزان الثلاثة تختلف عن، مليتها لكم تختلف عن الميزان الصرفي. نعم، طب قول ايه وجه الاختلاف بين عنوان كده الأوزان التصغير والميزان الصرفي. والميزان الصرفي قول بقى من الأول أن أوزان التصغير ثلاثة، وانت كتبتوها مش كده ولا كتبتوها؟ ها، كتبتوها اهي، تقدم أوزان التصغير فعيل وفعيعل وفعيعيل، انتهينا منها. تقول بقى وهي تختلف عن الميزان الصرفي، عاوزين وجه الاختلاف بقى. تقول فالميزان الصرفي تقابل فيه الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام، وأما الحروف الزائدة حروف سألتمونيها فإنها ينطق بها كما هي. أما في أوزان التصغير فلا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، والاتفاق بين وزن التصغير والاسم المصغر يكون الشبه بينهما في عدد الحروف وفي الحركة، ولا يشترط فيه مقابلة الفصول بالفصول بالفاء والعين واللام كما في الميزان الصرفي. أن حيمد وخويلد ومكيرم، حيمد وخويلد ومكيرم وزنها الصرفي ايه بالترتيب؟ حيمد وفيعل، حيمد وفيعل، خويلد فويعل، خويلد فويعل، مكيرم مفيعل. اكتب خط واضح وتشك مفيعل. ولكن وزنها جميعا في التصغير، ولكن وزنها جميعا في التصغير هو ايه؟ فعيعل. وقصدوا بذلك تقليل الأبنية أو الأوزان، تقليل الأوزان، وإلا مش هنخلص. طيب دلوقتي اعمل تعملوا عليها علامة يعني احنا انتهينا منها. خلي تصغير الشاذ ده في الآخر الأوزان. بص بقى في بقى ايه يعني ما هي زي ايه ما انا هقول لك او هنا جايبة بالتفصيل. بص بقى اللي صغرت هو لم تستوفي الشروط، ما فيهاش الشروط الاربعة في البلد. على سبيل الأمثلة هنقولها، نقولها لكم برضو شايفة وجايبة هنا، إن ذا اللي هو اسم إشارة اللي هو زي هذا لما صغروا قالوا ذي، قالوا كده العرب ذي، ويقصد الصغير برضو يعني صغروها، بس ده نادر جدا مشاهد. تا قالوا تي، تا اللي هي إيه؟ هاته اللي اسم الإشارة للمؤنث من تي تاء على الأنثى بصوت التاء. وأولى أولي، أولى بمعنى الذين، الأولى الأولى بمعنى الذين، جاء الأولى نجحوا يعني الذين نجحوا من ضمن أسماء الموصولات. وأولئي أوليائي، دين بالكم أبي يعني بعض الأسماء الشاذة ده بالنسبة لإيه؟ انا بقى اذكر ان بالنسبة للافعال في بيت شعر كده، ياما اميلح غزلان شدن لنا من هؤلاء بين الضال والسمري، مش جايبه على كل حال ما اللي قولكو يعني. طب قول العنوان ايه بتقول الايه الاشياء الأسماء التي صغرت ولم تتوفر فيها هذه الشروط، ده غير اللي بعده. اكتب الأسماء التي صغرت ولم تتوفر فيها هذه الشروط. هنقول بقى ما هي محدودة هي. من أسماء الإشارة تقول لنا مليون أبدا. أيوه ذي بخط كبير تصغير ذا، ما إذا بمعنى هذا فصل دول. وتي تصغير تاء، وتي تصغير تاء. وأولى، أولى بمعنى الأولى الذين، وأولى بمعنى الذين عشان لما يعني تبقى عارف أولى يعني. وأولي تصغير أولى، أولي تصغير أولى، بس بتنكتب إملائيا ألف وبعدها واو، ولا مش عارفين إيه بيكتبوها ألف بعدها واو. طيب وأوليائي تصغير أولائي، وأوليائي تصغير أولائي. كذلك ذيان تصغير ذاني، في اسم الإشارة اللي يدل على المسمى، ذيان تصغير ذاني، تيان تصغير تاني، تيان تصغير تاني. طيب ماشي برضه. اللذيا، اللذيا ها تصغير اللذان، يعني ايوه اللذيا واللذيان، يعني اللثيا برضو واللثيان تصغير اللذان. وايه كمان؟ اللذين، اللذين انكتب الف ولام ولام ودال، شكلوها انتوا بقى. اللذين تصغير الذين، دين بالكم. طيب البيت اللي هقوله لكم بقى ايه؟ وجاء تصغير الفعل الماضي وهو فعل التعجب في البيت الآن. بيت شعر ان شاء الله هتصدفوه واحنا بنقرا ابن عقيل هيجي في سكتي. يا ما اميلح غزلان، يا ما اميلح غزلان شدن لنا. هو اسمه جدا الشيخ صاحب استاذ العرب. يا ما اميلح غزلان شدن لنا من هؤلاء بين الضال والسمر. ففي تصغير أميلح وحط خط تحت ايه أميلح وخط تحت أوليائي. ياما أميلح غزلان غزلانا ولا ايه شدنا لنا، غزلانا شدنا لنا من هؤلاء بين الضال والثمر. الضال والثمر نوعين من الشجر انتوا عارفين. بعدين أميلح حط تحت خط تصغير ماء لحب، وأولياء تصغير أولاء. ففي شاهد على تصغيرين شاذين. ايه في حاجة متعطلين فيه؟ قولي بس وانا بليه. أولياء كتبت أولياء اقول لك من هؤلاء، يعني هي وهمزة على واو ولام ويه ألف وهمزة على السطر، ه وهمزة على واو ولام ويه ألف وهمزة على السطر. تبقى بص بقى دي، أنا هنكلمكم شوية في التصغير الثلاثي. إحنا يعني إيه؟ يعني كنا قلنا ايه من ضمن العناصر اللي فيه التغييرات اللي تحصل. خدوا بالكم معايا، الاسم كان قبل ما يصغر بشكل، لما صغر حصل فيه تغييرات. بالذات حصل فيه ايه تغييرات دي بقى اللي هجعلها لكم في صورة امثلة تبقى احسن. انتوا واخدين بالكم العنصر ده انا قلت فيه ايه يا ايهاب؟ التغييرات التي تحدث بخلاف يعني تغيير. لا دي مالها دي فعل، دي فعل دي بضم ال دي يعني قصدي عاوز اقول ايه، ما تبقى مغلم بنقول كولين، بتقول بضم الاول دي خليها دي وفتح الثاني وايه وتسكين اللي لا دي ان نقصد التي تكون بتروح مع التصغير. ايوه يعني تغييرات غير التغيير الرسمي ده كل مصغر، انما زيادات نقص. قول بعض التغييرات ندرس حاجه، انما التغيير كان هقول خد بالك. اول حاجه ما انا رايح اقول لك اهو هوضحها لكم، انا ذكرت لها دلوقتي 10 امثله ان لما خد بالك الاسم اصل الطريقه العاديه قلم كليل، ايه اللي عملناه؟ ضم أوله المضم الأول وفتح الثاني وأتي بياء التصغير ساكنة. غير كده مفيش بنية كيفية التصغير في الثلاثة دي هتيجي لسه. إنما اللي هكلمكم فيه دلوقتي إيه؟ هجيب لكم 10 أمثلة لأسماء غير التغيير اللي هو التغيير بتاع اللي هو الكيفية دي. تغيير زيادات نقص حاجات جدا. أول حاجة هنقول لكم شكل الأول وبعدين بنلف. اللي هي أنا اديتها لكم أشياء التي توجد في جسمي بعد تصغيره مع أنها لم تكن فيه قبل التصغير. غير كيفية التصغير. دي كيفية التصغير بالشكل كيف؟ إذا كان ثلاثي فعيل قليل تضم الأول وتفتح الثاني وتأتي بياء التصغير قبل الأخير، وإذا كان فعيل هو نفسه برضه بتضم الأول وتفتح الثاني وتجيب ياء التصغير ساكنة بس إيه بعد ياء التصغير بتكسر يبقى عيل. فعيل هو نفسه في يد الزوجية دي بقى من المجهد. لكن أنا بنتكلم على المهجة. أول كلمة عشان تبقى واضحة ما جبتهاش في صورة قاعدة عشان تبقى أول. أول كلمة دم، كلمة دم، دم. أولا في قاعدة إن الاسم المعرب لا يقل عن 3 حروف. ده أصل يعني أصل عندهم من الأصول إن الاسم المصار الاسم المعرب لا يقل عن 3 حروف المبني عليه. ولذلك أمال تقول إيه في دم؟ نقول لك أول برضو 3 حروف. إزاي؟ قال له أصله دم ون أو دم يون مختلفين يعني دال وميم وي دم يون. طب وإيه اللي حصل؟ قالوا استشكلة الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فمن باب التخفيف يعني فحذفت الياء فصار دم. فإذا دم وزنه إيه صرف إيه؟ فعبس دم فعبس لأن اللام محذوفة. قال لك بقى اللام دي رايحة ترجع في التصغير. اللام اللي حذفت التصغير راح يرجعها. ولذلك دم نقول دومي يون دومي يون. يبقى احنا عندنا دال وميم وياء التصغير والياء الثانية هي الياء اللي كانت محذوفة كأن الياء. ولذلك نقول فعيل يبقى الياء الثانية أصلية ولا زائدة؟ أصلية. إنما الياء التصغير في زيادة. واخدين بالكم؟ هذه أول حاجة هو ثلاثي ومعرب وحذفت لامه وهو الياء. الكتب بتقول دميون يعني. ولذلك أنا عاوز أتساءل في الحكاية دي عشان لما بننسى بنقول دموي. نعم؟ يد يدين دي مش عايزة كلام. كذلك بقى ما أنا جبت من ضمن الأمثلة يد بس يد هتاخد يعني هتاخد عمل عملين تاني حول يبقى ده إذن عمل واحد بس وهو أن احنا صغرناها ونسيتنا فيها قاعدة التصغير وبعدين الحرف اللي كان محذوف قبل التصغير وهو الياء يعني ده منفعه الياء دي رجعت أدي واحد. طب في بعض الأحيان بيبقى ثلاثي ومعرب برضه ويبقى مؤنث من غير علامة. واخدين بالكم معايا؟ مؤنث ما فيهوش علامة التأنيث. طبعا اللي كنت قلت لكم قبل كده ان دي سمعتها من مدرس عندنا ان أعضاء جسم الإنسان اللي يتكرر منها يبقى مؤنث واللي يبقى واحد يبقى مذكر ولذلك يقال رأس صغير وأنف صغير. انما لما نقول يد طويلة عين بصيرة فالاعضاء باسم الانسان اللي تتكرر يبقى مؤنث. فكلمة اذن نقول اذينة يبقى في التصغير بعد التصغير رجع التاء التأنيث الثاني. المثال الثالث يد. يد دي فيها عملين العملين دول الشر. الاول قلنا يد يدين بمقتضى القاعدة يدين ان يد ين ولما جينا صغرنا تبقى الياء الاولى ياء التصغير والثانية الياء الاصلية. ومن حيث ان يد بمؤنث نقول يد اليد لما تيجي تنصف الصخره هي اللي تقول لي دايما تصب لك عليها يعني ليه دايما. طيب وخد عليها بقى كل اذن اذنات عين عيينه يعني افرض قلت لك صغر عين تقول عيينه وحتى منه عيينه بن حصن يعني ها رجل لازم تقول رجلته اصبع اصيجعه اصبع تقول اصيجعه وترجع السر. طيب مثال ثالث باب التصغير والتكسير.